السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا علينا أن نكثر من حمد الله وشكره، فالشكر مؤذن بزيادة النعم ودفع النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وعلينا دوما بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معنا في إخراج المجلس لإخوانهم بكل صور المساهمات. الأخ أحمد شوقي يقول: هل عفوا ما رواه مسلم أن صلاة الأوابين حين ترمد الفصال معلول؟ نعم معلول يا محمد بن عادل، نعم معلول. في سنده رجل فيه بعض الكلام الذي لا ينتهي بحديثه إلى الصحة أو إلى الحسن. محمد أبو سليمان، اسمه سليمان يا أبو سليمان، لا تقل أبو سليمان. سليمان لها مدلول سيء في اللغة الإنجليزية، لكن لم يقل الله إنه من سليمان بل إنه من سليمان. فأنصح بضبط الأسماء. في مصر يقولون عبد الرحمن، ربنا ليس اسمه الرحمن، ويقولون عبد الرحيم، فهل نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا غلط ولا يجوز أبدا، انتبهوا. وأسماء الأنبياء تصان أيضا، سليمان إنه من سليمان. ما حكم أجر الزوجة للزوج وتنام مع أولادها البنات غصب على الزوج؟ قد دعا الفراش فرفضت، وقلت لها: الملائكة تلعنك. أجابت: تلعن تلعن، مع العلم أنها منتقبة وتعرف دينها، وقد أحدثت انفصالا تاما في الأسر. كما قال الرسول: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ انظر من حامل لها على ذلك. أما مجرد فعلها هكذا ظلما وعدوانا فبلا شك أنها آثمة، ولا ريب في أنها آثمة إذا كانت تصنع ذلك بدون أسباب، لكن ينظر إلى السبب. هل يجوز أن تذهب الزوجة إلى المسجد لأداء صلاة التهجد والزوج غير موافق على ذهابها؟ نفس السؤال مكرر من محمد أبو سليمان. وما أدري ما شأنك يا محمد، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فانظر هل هي ناشز بدون سبب أم أنك أحدثت أمرا، واستغفر لذنبك. فمن السلف من يقول: والله إني أعرف ذنبي في خلق زوجتي وخلق دابتي. يعني يكون ماشي مستقيم، عصى الله معصية، يدخل يجد الزوجة وجها غير الوجه، والدابة دابة غير الدابة. فراجع نفسك أيضا. أما الذهاب إلى المسجد بغير إذن زوجها فلا يجوز. الأخت نجلان: نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة، مدار الحديث على ابن عجلان و عن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عن محمد بن عجلان مجموعة. هل نحكم على الحديث بالحسن؟ انظري في ترجمة محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل تكلم فيها أحد أم لا، وهل هذا الحديث من المأخوذ على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أم لا، وأيضا هل أعل بالإرسال أم لا. رحيق الزهور: ما حكم علاقتي بإخواني مع العلم أنهم حرموني من الميراث؟ إن انتصرت بعد ظلمك فلا كذلك، ولكن العفو أفضل، وممكن تأخذ حقك بطريقة هادئة. التفصيل في اشتراك شخصين في بغرة، كل منهما يدفع نصف ثمنها ثم يقومان بذبحها، أحدهما بنية الأضحية والآخر بنية العقيقة، هذا جائز ولا مانع من ذلك. لماذا لا تفتي من تاب عن ترك الصلاة بالإكثار من النوافل بدلا من إعادة الصلوات؟ ما سر الترجيح؟ سر الترجيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي الجمهور يا عبد الله بن أحمد بن علي، جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية استدلوا بحديث النبي، الأحناف والمالكية والشافعية استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. استدلوا به على الإلزام بإعادة الصلوات، ولأن المرء سيسأل يوم القيامة عن الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة سيسأل عنها، فما دام سيسأل عنها عليه بأدائها. أما الحنابلة الذين قالوا بالإكثار من النوافل بنى بعضهم على أن ترك الصلاة كافر، فمن ثم إذا تاب لا يعيد، ونحن لا نأخذ بهذا الرأي، إنما ترك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحد فهذا. وأنصحك بمراجعة كتاب التمهيد لابن عبد البر، فقد أورد أدلة كثيرة على ما ذكرته وفقك الله. حكم دفن الشعر والأظافر، تلك بدعة وتكلف بلا فائدة، يعني تحفر للشعر قبر وتدفنه فيه، ما ورد هذا الكلام، يحفظك ربي. عائشة السلفية، سائل يسأل أنه كان على سفر في نهار يوم الجمعة فأخذ بالرخصة ولم يشاهد الجمعة وأداها ظهرا، هل له أن يأخذ بالرخصة الأخرى قصر الظهر؟ نعم، المسافر له أن يصلي الظهر قصرا ولا تجب عليه الجمعة. أحمد ابن أحمد يقول: ما الحكم على الزوجة والزوجة إذا حصلت معصرة ليس عليها شيء وهو عليه صيام شهرين متتابعين؟ الروح المؤمن يكون مستقرها في الجنة بعد الموت. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسم المؤمن طائر يسرح في الجنة، أو طائر تعلق بأشجار الجنة. حجزت حج أنا وزوجتي وحدثت مشكلة عادية وترفض الذهاب معي للحج، وربما لا تكون هناك فرصة أخرى للحج، أرجو إعطاء النصيحة. إذا كانت ستحج لوجهك فلها أن تمضي فيما فيها، إذا كانت تحج لوجه الله وتذكر قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عليه أن تحج إن كانت تعقل عن الله ورسوله. هل صحيح أن القاتل والظالم للعباد لا يوفقون للتوبة قبل الموت؟ هذا رأي ابن عباس، لكنه لم ينفي التوبة، إنما قال: قاتله الله أن يتوب. فهذا توجيه قول ابن عباس، والجمهور على أن القاتل يتوب. أنت تعرف أيها السائل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتعرف يحفظك الله قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وتعرف حديث الرجل الذي قتل 100 نفس تاب الله عليه، سعيد الواعر ما أدري هذا سؤاله، يقول: شخص يعمل في اسطبل للخيل ويصيب ملابسه وجسده وبعض بول الخيل، هل يكفي الوضوء أم يستحم؟ يكفي الوضوء وغسل الملابس. يقول: أنا حلاق وأكسب لقمة عيشي من الحلاقة، الحلاقة حرام؟ لا، حلاقة الشعر حلال، لكن حلاقة اللحية حرام. هل صح أن النبي كان لا ينام حتى يقرأ الإسراء والزمر؟ عمر حديثه: كان النبي لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر، حديث معلول، حديث معلول. مصطفى أبو علي: هل مجرد الانتماء لأحزاب تدعو لتقليل الفساد منهي عنه؟ سؤالك فيه إغماض يا مصطفى أبو علي، سؤالك فيه إغماض. الأحزاب لا تقتصر على تقليل المنكر، الأحزاب تنظم نفسها جماعات وتدعو إلى بيعات وتخالف من لم ينتظم معها، لها إشكالات كبيرة، فلا تغمض في السؤال فقد يتضرر الناس بسببك وتتحمل أنت الإثم. شريف العفيف: حكم السفر بعيد عن الزوجة لأكثر من عام، إذا كانت تتضرر فلا يجوز لك أن تضر بها. أحمد بن عبد البديع: ما الحكم لو لمس لعاب الكلب ثياب؟ اغسل مكانه. محمد: أروي الرد، عملت فيزيك مشتريات واشتريت شاشة ولقيت البنك بعت لي رسالة أني ممكن أدفع تقسيط على مدة فايدة، حرام ثم حرام. رامي يسأل: إن كان لي حق، إذا كان لي حق في شركة ذهب سؤالك يا رامي. عذرا أبو عمر علي: هل تكبيرة الإحرام في النافلة واجبة؟ تكبيرة الإحرام في النافلة وفي الفريضة واجبة. وميمة: هل الذي تاب من ترك الصلاة والتزم بالصلاة يجزئه قضاء ما سبق أن يصلي في المسجد الحرام فيأخذ أجر؟ أظنك يا أخت أمينة يعني على العموم لم أعلق، ولكن لا يجزئ هذا. يعني واحد ترك 100,000 صلاة وقال أذهب للحرم أصلي مرة واحدة، هل أنت عاقلة يا أختي أميمة ولا ماذا؟ إسلام رابع يوم أسأل أرجو الرد، أعمل شيف في فندق شرم الشيخ، حلال ولا حرام؟ ماذا تصنع يا شيف؟ هل تدخل الخمرة في الأكل أو ماذا؟ ما طبيعة عملك؟ إذا كنت تطبخ طعاما حلالا وأنت بعيد عن الفتن فلا بأس، أما إذا كان طعامك تدخل فيه الخمر فلا يجوز لك ذلك، أو كانت معك فتيات والفتنة غير مأمونة عليك فابتعد، أحوط دينك. رامي، إذا كان لي حق في شركة وترفض أن أخذه، هل لي حق أخذه بأي حيلة؟ يعني هذه مسألة تسمى مسألة الظفر. الظفر صورتها شخص اغتصب مالا من شخص أو أكل مال شخص، وبعد ذلك استطاع المظلوم أن يأخذ حقه دون علم الآخر، وبعد أخبره هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما حكم الرضيع في الصلاة ويرتدي الحفاظة؟ يعني أمه تحمله، إما لا بأس بذلك ما دامت الحفاظة جيدة لا تسرب قاذورات. يعني الضلل أن يكون الرجل في الحج محرم لبنت خالته لا يكون محرما لها، وهذا السؤال متكرر يا أخ ضلعي. محمود بن ماهر: الرجل نزل حمام سباحة لينقذ رجل وهو صائم فدخل في بطن ماء غصبا عنه، هل يفطر؟ إذا كان رغما عنه لا يفطر. أحمد شعبان: جميل، هل يجوز قص اللحية بالمقص الشاذ المتطاير أو ما زاد على القرنة؟ ما حكم محل يبيع ما ليس عندك ورق الجدران وغيره بدون أن يملك البضاعة؟ لا يملكها إلا بعد دفع الزبون، يخيره بعد أن يشتريها. الخياط يسأل: هل بيع الأب قطعة أرض من ولده؟ اصبر علينا بس نقرأ الأسئلة. هل بيع الأب قطعة أرض من ولده بيع سهل لكي يذهب بثمنها للحج؟ لا بأس بذلك. زوجي ألقى في حرف الراء، هل أصلي وراءه في قيام الليل أو تصلي بمفردها؟ من صح صلاته لنفسه صح لغيره، وكل جائز. يسلم بأمر حقه. يسلم بامر، ما أدري ما اسمك، يقول أخي يسلم: الله يرزقك ذرية صالحة يا يسلم. هذا من الأسماء النادرة التي على صيغة الأفعال أسماء تبدأ بحرف الياء. يسع، يسلم. أحمد عبد الرؤوف: ما درجة صحة حديث من بدل دينه فاقتلوه؟ الحديث ثابت صحيح. إذا صفحت أم زوجتي وأنا على وضوء يفسد وضوء لا يفسد. قال ابن عباس أن قوله تعالى: ولمستم النساء، المراد به المعشرة. أكرم الحسين: لو توفي زوجي وترك 4 زوجات وأنجب منهن أولاد، هل كلهن يرثن في الثمن أم كل واحدة لها الثمن؟ كلهن في الثمن يا أكرم، يعني كل واحدة واحدة على 32. وهذا من النكد الذي قد يصيب بعض النساء بالتعدد، لكن نقول لها: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أهم كتب التوحيد والعقيدة التي يبتدي بها طلب العلم. تختلف الكتب باختلاف الدارس، لو اتصلت بي إن شاء الله أنظر مستواك ورشح لك بعض الكتب إن شاء الله. لا أنا عندي مشكلة هي أني عند الصلاة لفظ بعض الأحرف بغيرها، مثل حرف الدال اسمه أنه تاء، والغين خاء، وهكذا. وعيد الصلاة وقصة مشكلة أني عند الصلاة ألفظ بعض الأحرف. اتق الله ما استطعت. فصل السيف: يكثر التبرج الفاضح، هل يجوز وصف هؤلاء النسوة بالفاسقات؟ على الإجمال فاسقات، لكن تنادي كل واحدة فاسقة لا. كيف أطهر قلبي من الحزن؟ عليك بذكر الله. شيخ أبو عبد الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يفرج عن أهل غزة ما هم فيه. هند أحمد، بدأنا مشروع مع شريك على أن علينا رأس المال وعليه المكان والإدارة، اتفقنا على الربح بالنصف كما أن الخسارة أيضا بالنصف، ما دمتم اتفقتم على ذلك فلكم ذلك. مشهور على الفيس دعاء يقول: يا رب طبطب على القلوب الموجوعة. كل هذا عبث، ولا يجوز أن تعبر عن الله بمثل هذه التعبيرات، ولا يجوز أن تنادي الله بمثل هذه الأشياء. حديث ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وحديث إني لا أصافح النساء كلهما ثابت يا سمير. هل يجوز المرأة الحائض أن تمس مصحف التفسير؟ نعم يجوز لها ذلك. يعني يقول بعض العلماء لا حوط أن تمس سبحة، لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فضعيف، أما حديث الآية لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله. الأخ إسلام أبو زهرة: أطبخ بس يا شيخ، بس الفندق نسبة من دخلي بها الحمر، فاطبخ فقط في الفندق لا بأس بطبيخك. قبل الفجر عفوا إذا شلبي خير الله، الله يدينه وياك وذريتنا وذريتك. أجبنا على هذا. سعيد ناصر: تزوج بامرأة بعقد عرفي ثم غاب عنها لمدة 5 سنين وانقطع الاتصال، كيف تطلق نفسها؟ ما صورة العقد العرفي يا سعيد بن ناصر؟ هل هي التي زوجت نفسها فيكون الزواج باطلا من أصله؟ أم أن وليها الذي زوجها ولكن لم يسجل الزواج؟ إذا كانت الأخيرة القاضي يطلقها، الذين زوجوهم الذين ينظرون في قضيتها ويدرون الحكم. أبو كدمة: أعيش في مصر منذ 14 سنة وكل وقت يسافر لبلدي خارج مصر مع حكم القصر والجمع في صلاتي، لك داران إقامة بهذه الطريقة يا إسراء رمضان، ما حكم قول الزوج علي الطلاق بالثلاثة لا تفعلي كذا؟ أختار القول بأنه يكفر كفارة يمين إن لم تفعل. إسلام جمال عبد الوهاب: ضابط يريد أن يجعل النجوم التي على كتفه ذهبا، أي مصنوعة من الذهب الخالص، يزداد رياء إلى ريائه. خير كيلاني: حولت مال من السعودية إلى مصر والبنك عمل سحب على 6 سيارات لمن قام بالتحويل مع العلم أنه ليس هناك زيادة، إن جاءك شيء خذه. رأيي لا تشترك في أي حزب من الأحزاب، هذا الذي أتدين الله به، وأرى أنه يقربنا من الله سبحانه ويبعدنا عن العصبيات، ثم أن الله قال: هو سماكم المسلمين من قبل. ونور الله وجهك مصطفى بن زكريا كما دعوت لنا آية ماهر: حكم قراءة القرآن في الحيض، لا بأس أن تقرأ القرآن. بارك الله فيك، كان رسول الله يفطر الله على كل أحيان، وقال العائشة رضي الله عنها: لما حضت في الحج فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. ملكة بنقابي: هل يجوز المنتقبة أن تجلس بدون نقاب أمام إخوان زوجها؟ لا يجوز هذا، ولو كانوا أولاد عمومتها، لأنهم أحماء والحم الموت. حديث الأبدال: لا يصح أي حديث في الأبدال، ولا يصح أي حديث في الأوعال، ولا يصح أي حديث في الأقطاب. لم يصح أي حديث في الأوعال، لم يصح أي حديث في الأبدال، لم يصح أي حديث في الأقطاب. ديدة: هل هناك فرق بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية؟ أعرفهم كلهم واحد. ما الإسناد الخفي؟ ما الإسناد الخفي؟ ما في إسناد اسمه الإسناد الخفي، تدليس في تدليس الخفي له محله في المصطلح. عماد: ما حكم ما الحكم في ناس دلت علي أنا وزوجي أرجو الرد؟ ظالم ظلم ظلمات يوم القيامة. حبك الله يا أحمدي: حكم إطالة الأظافر أكثر من 40 يوم للمرأة. ورد حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنتف الإبط والأصفار 40 يوما، ولكنه حديث معلول. حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ننتزعه من قلوب العلماء، كيف حديث مشهور ولم يروي عن النبي عبد الله؟ نعم، لعله يقصد لا يقصد الشهرة الحديثية، إنما يقصد الشهرة عند العوام. إسراء: حكم عصبة النساء. عصبة النساء إن كنت يا إسراء تقصدين في الحج، فرفقة الأمينة للحج جاز، وإلا فانظري ما تسألين. يقول لو سمحت من ذهبت عليه صلاة الظهر والعصر وحان وقت المغرب يجمع ماذا؟ صلي الظهر وبعدها صلي العصر وبعدها صلي المغرب إن كنت مختارا، أما إذا حضرت المغرب صلي المغرب وذلك أقضي ما فاتك. عبد الحليم سليمان صلي المغرب مع الإمام وأقضي ما فاتك، حكم قولي. دعك من العبث، دعك من العبث. حكم قولي صدق الله العظيم عقيب التلاوة. صدق الله العظيم عقيب التلاوة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا نستطيع أن نجزم بالتبديع في مثل هذه المسائل. حكم الاستدلال بأقوال الفلاسفة الكفار والملاحدة لا يجوز هذا. ما حكم عدم إعلان زوجتي الأولى من الزواج الثاني وهل الزواج صحيح؟ أنت شخص غشاش. ما حكم الصلوات الفائتة؟ عليك أن تقضيها. ما رأيك في دين جديد طريق الكركرارية منتشر في المغرب؟ كل بدعة ضلالة. نرجو تفسير إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الآية واضحة، إن عاقبت كسرت لك سن نكسر سن، كتبنا عليهم فإن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. فقطعت عن السنن تماما منذ فترة وجدت ثقلا في العبادة، حرمت نفسك أجرا. العزبي عبد العزيز، هل توزع لحم العقيقة؟ لا، إن شئت وكلت وإن شئت وزعت وإن شئت أهديت، الأمر واسع. حكم من تعمل حجاب حلز، حجاب حرز من حروز السحرة من علق تميمة فلا أتم الله له. إذا كانت التميمة من القرآن يعلق شيء من القرآن لم يرد عن رسول الله هذا، لكن ورد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق القرآن أو شيء من آيات القرآن في صدر ولده، لكن خير الهدي هدي محمد. أن التميمة التي هي ضلالات التي يعلقها في النقاب فلا تجوز. ما الدليل على عدم جواز تحديد نسبة الربح؟ الأمر على الإباحة. حل الله البيع. ياسر شلبي، هل يجوز لبس الإحرام بكباسين؟ لا يجوز لبس الإحرام بكباسين لأنه أشبه المخيط. المسيحي، هل يجوز إعطاء النصراني؟ اسمه النصراني لا تقل المسيحي، المسيحي غلط. كذب أن تقول على شخص يقول المسيح ابن الله تقول عنه مسيحي. المسيحي تابع المسيح عيسى، يسمع كلام المسيح عيسى إذ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. عموما يجوز إعطاء النصراني من الأضحية، يجوز. يقول ما صحة حديث إن الله هو المساعد؟ حديث ثابت. أنا طالب على سفر ولها تسبب لي، إذا كنت في دول ظالمة تؤذي الملتحين ولم تستطع الصبر ولا المقاومة فلك رخصة، أما إذا استطعت أن تصبر وتقاوم وتثبت فهذا أفضل لك. أجبنا على سؤال الأخت نجلاء عائشة أو عبد الفتاح نصر، هل يجوز لي دخول مكة في القعدة بنية الحج المتمتع وأداء العمرة والخروج من مكة والعودة في الحجة؟ نعم يجوز لك ذلك على ما أقر من أقوال العلماء. هل الزواج حكمه باطل لعدم إعلان زوجته الأولى؟ لا، ما قلت باطل، لكن قلت أنك غشاش. النبي قال من غشنا فليس منا، فأنت تغش أهل بيتك، أنت تغش أهل بيتك فلا يجوز هذا. والسنة إعلان النكاح، السنة إعلان النكاح على صلاح صميلة. يقول لم أقبل زوجتي بزواج الثاني رحمة بها، لا، آذاها أكثر مما رحمها. أعلن سنة رسول الله وأجهر بها أسلم لدينك. أنا لبس النقاب وزوجي جاي ابن أخيه يعيش معنا مع أن أنه في ثانية سنة، وماذا أفعل؟ هو أجنبي عنك وزوجك عليه أن يتقي الله فيك. أتمنىك سجود السهو عند النقص، هل نقول التشهد الأخير أم بعد السجدتين؟ قل التشهد الأخير وبعدها سجود السهو قبل التسليم أو بعدها. لو زوجة لمشاكل وظروف تركت المنزل وأخذت ذهبها معها مع العلم أن زوجها قال لها أن الذهب ملكها ولا أن تفعل به ما تشاء، فلو حرام ما دام قال لها الذهب حقك لا بأس. رفع الصوت بالذكر دبر الصلوات الخمس بصورة مستمرة. هذا رأي الحنابلة لحديث كان أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. كثير من العلماء خلفوا في هذا وقالوا أن النبي قال كلكم مناجي ربه فلا يزهر بعضكم على بعض في القرآن، وحملوا هذا على أنه كان للتعليم، لكن هي وجهة أرجو الله أن تكون صائبة، وهي أن حديث ابن عباس قد يحمل على أيام منى، قد يحمل على أيام منى والله أعلم. وقت صلاة الفجر قلنا تأخر ربع ساعة أسلم لدينك. مصطفى حكم تلطيب الجدة بتيتا، أنت تعرف أن هذه الألفاظ دخيلة علينا، نقلت نفسك في القرآن دستور، وأنا أنصحك أن تبحث عن كلمة غير كلمة دستور أيضا. أما التيتا والنينة والتيزا والطنط والأنكل والنينة وكل هذا، هذا تخلف عن لغة العرب. وإن ادعى أناس أنهم متحضرين متمدنين ادعوا ذلك، لكنهم متخلفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، فيتفزلكون. وهذا من الترقي والتمدن في قول النينة تيتا بابي مامي. ما قال إبراهيم لأبيه يا بابا إني يا بابا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل يوسف يا بابا إني رأيت أحد عشر كوكبا، ولم يقل الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر ماما أبدا. فكل هذا مما يزعمون الناس متحضرون ومتخلفون عن الشريعة ومتخلفون عن لغة العرب. درس الموسيقى والرقص في بلاد أوروبا درس أساس، طالب إذا لم يفعل فلن ينجح نهائيا. هذه من آفات المعيشة في بلاد الكفر، يعني طالب يرقص هذه مشكلة كبيرة، ماذا نصنع فيها؟ هو أمام مفسدة، يعني يفصل من كل دراسته أو يرقص. إن استطاع أن يداريهم داراهم قدر الاستطاع. ماذا أقول؟ الأمر لله. يعني الرجل الكريم يرقص، هل الجد والجد يلاحظ يجزي عن حقيقة مولود ذكر عن الذكر شيطان؟ شيرين بريع السؤال، الأخ المدير الذي يلقبونه بالأدمن بريع السؤال يغفر الله له، ما أدري من ما أدمن. معكم أحمد من المغرب، أسألكم حكم بيع المربحة، وضح الصورة، وضح الصورة أن البنوك ابتعد عنها، أنهم يختلقون أسماء وفي النهاية يرجعون إلى أصلهم الربا. أحمد الغزالي، حكم خروف فلوس مصري أكثر من المسموح به، مش فاهم، حكم خروف فلوس مصري لم أفهم. الخروف خروف، ما أدري بيسأل على العقيقة ولا الأضحية. رامي، من فضلكم ماذا أفعل بعد أن ختمت القرآن؟ ادخل على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن تولي المرأة غير أبيها في زواجها لرفض أبوها زواجها لأمر دنيوي؟ إذا أعضلها لغير سبب وتكون هذه قضية تنظر، تنتقل الولاية لأحد أوليائها أو للسلطان. هل الموتى في القبور سوف يحضرون علامات القيامة الكبرى؟ يا بيدو، إيه الكلام الذي هو مات يا بيدو، لا يقوم إلا يوم القيامة. زوجتي موظفة، هل يجب عليها أضحية العيد؟ أضحية العيد مستحبة، أضحية العيد مستحبة. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فضعيف. ما الفرق بين الإثم والخطيئة؟ قد يتحدان وقد يختلفان كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز. العربي الشريف، امرأة متزوجة تمنع ابنتها المتزوجة من ابتداء النقاب، ليس لها سلطان على ابنتها المتزوجة، والطاعة في المعروف. وجزاك الله مثل ما دعوت به وأفضل. خديجة مصطفى، صلاة الجنازة بارك الله فيك، هل نرفع الأيدي مع كل تكبيرة أم الأولى فقط؟ يرى جمهور العلماء رفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز مضاعفين حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، مستدلين بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، أيضا مستأنسين بالقياس على الصلاة المعتادة. وهذا رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، أما الأحناف هم الذين أخذوا برفع الأيدي مع الأولى فقط، وزكى وجهتهم في هذه الأيام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز لتحسين الحديث. أما أكثر العلماء على توهين حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم العود وبشدة، وهنوه بشدة أحمد خلف أجل سمين عمره سنة، أكبر من بقرة عمرها سنتين، يعني يجزي في الأخرى لا يجزي. يرى جمهور العلماء أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاعي، طيب يرى جمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، يرون أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاعي، لقول النبي عليه السلام لا تذبح إلا مسنة. حسين المصطفى حكم صلاة التسابيح وما قام بها مبتدع، أما عن مبتدع فليس له مبتدع. أما حديثها فالعلماء فيه بين مضاعف ومحسن، وأختاروا أنها إلى الضعف أقرب. هذا قنديل حكم تصوير للأفراح الإسلامية ضروري، يعني تصوير الأفراح الإسلامية والنساء عرايا، ولا تصوري لا تصوري إلا للضرورات. ما معنى قوله تعالى أبو أسيل يسأل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. كيف أتعامل مع من يسب الدين في الأيام العادية؟ الذي يسب الدين يكفر وعليه أن يتوب إلى الله، واهجره ولا تجالسه حتى يتوب. كيف؟ هل يوجد حقوق الوالدين الآباء؟ حقوق الوالدين الآباء يعني الأب يعق ولده ولا ما؟ مش فاهم سؤالك. هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم يوجد عذاب في القبر على مستحقيه. إبراهيم والي، سؤالك طويل يا عماد النجار، كبير جدا لا أستطيعه الآن. أحمد نازل، حكم ذهاب المرأة، ذهب المرأة الذي ولي الزينة لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. أسئلة الإخوة القصيرة التي لم يجب عليها إن شاء الله سنأخذها معنا ونجيب عليها في الفضائيات بإذن الله تعالى. هل تبع الجنازة أمام أم وراء أم وسط المشيعين؟ كل جائز، لكن الراكب يمشي خلفها والمشاة يمشون أمامها أو خلفها أو حولها. محمد مليكة يوجد في المكان الذي أعمل به مسجد ويصلي به شيعة، يصلي في المسجد. أم إذا كان إمامكم سني، إذا كان إمامكم سني فصلي. حكم تعليق الصور التعليمية في قاعات التدريس من صور حيوانات وأشخاص، إذا كانت من ذوات الأرواح فابتعد عنها. هل الهدي في الحج يغني عن الأضحية؟ الأضحية ليست واجبة، وهذا شيء وذلك شيء آخر، دم التمتع يختلف عن الأضحية. ما حكم تقبيل قدم الأم؟ يعني هناك أناس يتخذون ذلك عادة، وأخشى عليهم أن يدخلوا في مسألة الغلو، فهذا أمر يشبه السجود، فيدخلوا يوميا على قدم الأم يقبلونها، وهذا يتضمن انحناء لغير الله بهذه الطريقة. وما وجدنا السلف الصالح من الصحابة يفعلون ذلك، وقد فهم فاعل ذلك أشياء على غير وجهها، منها بعض الأحاديث الضعيفة: الجنة فإن الجنة عند رجليها، أو الجنة تحت أقدام الأمهات، وكلاهما فيه مقام. حكم تركيب الأظافر لو من الوصل ابتعد عنه أسلم لدينك أحوط. حكم تعليق الصور القرآنية والأشجار في البيوت، إذا كانت للتذكير فلا بأس، علقت مثلا في البيت ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا بأس إذا كانت لتذكير، أما إذا كانت الحوائط تزين بها فالقرآن لم ينزل لتزيين الحوائط. أميرة حكم خلع النقاب بسبب تعب نفسي، كنت مريضة عقليا، المسألة لها حكم آخر. الحيطاوي هل تجزي العقيق عن الولد بعجل؟ نعم، عق أنس عن بنيه بجزور. من حافظ على الصلوات كانت له نورا. أكمل الحديث، وأن حديث مشابه خمس صلوات في اليوم والليلة فثابت. الحديث عبادة بن الصامت. زوجتي غير منتظمة في الصلاة، هل يجوز أن أصلي في المنزل لتعودها على الصلاة؟ لا تفعل، صلي في بيت الله وتعالى، تنفل معها. حكم قراءة القرآن، عفوا، هل يجب قتل الحية التي لا تؤذي؟ أما الوجوب يعني تأثم إذا لم تقتلها ليس بواجب، لكن دفع ضرر المؤذي لا يشرع دفع ضرر المؤذي. وجزاك الله خير يا عربي. أعمل في معرض سيارات ويعطيني بعض الزبائن إكراميات بعد بيع السيارة دون معاملة خاصة، وهذا لي صاحب العمل بعدما سأل أكثر من شيخ، ولكنه يشترط أن أستأذنه في كل مرة، هل له ذلك؟ إذا أعطوك بدون أن تطلب فلا بأس أن تأخذ، فيلزم في كل مرة. محمد سامي، حكم مشاركة رجل جمع مالي في العمل، جمع ماله من العمل في التأمينات، شاركه وإثمه على نفسه. ما حكم من يسرق الناس في المسجد؟ تقطع يده إذا سرق ما يبلغ النصاب ويقطع الحاكم المسلم. إذا بلغ المال المسروق النصاب سارق، وللمسجد وقاره أيضا. إذا كان يسرق النعال يعذر بما يستحق أن يعذر به. ما حكم تخبيل قدم الأم ويدها؟ هذا مخالف. أقول لن يعقل عن الصحابة، رأيت قوما كلما دخلوا البيت نزلوا شبه الساجدين ويقبلون قدم أمهاتهم، ولم ينقل هذا فيما علمت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فنحن دائما وأبدا طرفان وسط، الناس عموما طرفان وسط، والوسط يدلنا عليه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله التوفيق لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأذكر إخواني وأخواتي ببذل المزيد من الجهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبنشر دين الله وتعليم الناس أوامر الله وأوامر رسوله وتحذيرهم من مساخط الله عز وجل. هذا، وأكرر حمدي لله وشكري لله سبحانه على ما من به وأنعم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحمي حوزة الدين، اللهم أمين. وأكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما له علينا من عظيم الفضل، أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ختاما، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول لإخواني وأخواتي الذين تابعوا معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.